وكذلك مكنا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين وراودته الذي وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال وقالت هيت لك قال معاذ الله قال معاذ الله إنه وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ